وكانت في مستهل هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب لنا أن نتوجه إلى رب العزة سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يحفظ بلادنا وما فيها وأبناءها من كل مكروه وسوء، وأن يرفع شأن بلادنا إلى أعلى عليين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا خلاصنا يا يسعى لها وصلوا القريب، وصلوا القريب يصلكم الله الذي منه تفيض عليكم النعماء. وصلوا القريب، وصلوا القريب يصلكم الله الذي منه تفيض عليكم النعماء وانسوا إساءتكم فرب تسامح وانسوا إساءتكم فرب تسامح تمحى به وبفضله البغضاء. وتسابقوا للصلح فيه مبرة، وتسابقوا للصلح فهو مبرة لمنالجا لمنالجا لمنالجا يتسابق العقلاء. وتسابقوا للصلح فهو مبرة لمنالها لمنالها يتسابق العقلاء. واسعوا إلى نبذ الخصام، واسعوا إلى نبذ الخصام تراحما، واسعوا إلى نبذ الخصام تراحما. إن الخصام جريمة، إن الخصام جريمة، إن الخصام جريمة نكراء. شيدوا البناء على المحبة يرتفع، شيدوا البناء يرتفع. فبدون حب لا يقوم بناء، لولا المحبة ما استقام ترابط، لولا المحبة ما استقام ترابط. كلا ولا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ثم رفع بعدها نداء الفجر هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث استمعنا إلى سور الأعلى والغاشية والفجر، تبدأ سورة الأعلى بأمر من الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا هذه الآية الكريمة قالوا: سبحان ربي الأعلى. وفي كل آية تالية: الذي خلق فسوى، فيقولون: سبحان ربي الأعلى. وهكذا في آيات متتالية مكية قصيرة قوية المعنى. وتتوالى آيات سورة الأعلى لتذكر مشاهد يوم القيامة والعذاب الذي ينتظر المكذبين من كفار قريش الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن السور المكية. ثم تأتي سورة الغاشية، وهي اسم من أسماء يوم القيامة، حيث ذكرت الغاشية في قول الله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم تبدأ السورة الكريمة باستفهام: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. وتتوالى الآيات التي تذكر عذاب الكافرين، ثم تذكر بعد ذلك نعيم المتقين والمؤمنين: وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية. وتصف هذه الجنات بأن فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبسوسة. وتتوالى الآيات حتى تذكر هؤلاء بنعيم الجنة وعذاب النار. ثم تأتي سورة الفجر لتذكر لهؤلاء أيضا مصير الأمم السابقة: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هذه الآيات التي تذكر قريشا وغيرها من هؤلاء القبائل الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمصير الأمم السابقة، والذي كانت أشد منهم قوة. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها الشيخ محمد طه رمضان إمام المسجد. الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل اللهم عذرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعرضنا مستورا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام نقلنا لكم لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مهندس أحمد حسين مدحت سعد زغلول شريف محمود ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإسلام حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله نترككم في رعاية الله. لكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن لاستديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 29 من جماد الآخرة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 6 من مارس من عام 2019 من الميلاد.